بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهمية التوحيد مما شك فيه أنه لا يشك فيه عاقل، أنه أهم شيء، لأنه هو الذي خلق من أجله الإنسان، هو الذي خلق من أجله جميع الكائنات، جميع الكائنات. فأهميته من أجل أن الإنسانية خلقت من أجله، فكيف لا يكون له أهمية؟ فبالتوحيد يقوم الإنسان بحق ربه، وبالتوحيد يقف الإنسان ويحجم عما يغضب ربه. وبها أهمية، وفي حقيقة التوحيد يقوم المسلم بحق الرسل باتباعهم والصلاة عليهم والتسليم. وبحقيقة التوحيد وأهميته يعرف الإنسان السعادة الحقيقية في الدنيا والسعادة الحقيقية في الآخرة. فالتوحيد هو أهم ما على الإنسان العاقل. نعم. ما على الإنسان العاقل، لأن الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن في التحقيق معنى العبودية الحقة. فإذا كان يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف لا يهتم العاقل بهذه العبادة؟ الله أكبر. نعم. بهذه العبادة، واسمه توحيد، يعني نعم. إفراد الله بالعبادة، هذا اسمه. والتوحيد في الحقيقة هو معنى لا إله إلا الله. وحينما تطلق هذه الكلمة عند المحققين، عند أهل السنة والجماعة، نعم، كلمة التوحيد، يريدون بها إفراد الله بالعبادة، وإفراده بالتأله، وإفراده بالحب، وإفراده بالدعاء، وإفراده في التوكل. هذا معنى التوحيد، وليس المراد به التوحيد أنه تفرد بالخلق، لأن هذه الحقيقة قل من ينكرها. وليس المراد به أيضا أن التوحيد أنه واحد في أسماء وصفاته فحسب. فأسماء وصفاته هناك من كفار من يعترف لله بالأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم. ولكن المراد بحقيقة التوحيد هو أن توحده بفعلك واتجاهك ومطلبك وتعلقاتك وتعلقات قلبك، توكلا ورغبة ورهبة وإنابة وخوفا ورجاء. وإذا عرفت هذه الحقيقة دفعتك إلى أن تقوم بما أوجب الله عليك من حقه، من عبادته، من ركوع وسجود واستعانة واستعاذة واستغاثة، ودفعتك أيضا إلى أن تقوم بالواجبات التي أوجبها الله عليك لنفسك أو للناس أو لأقاربك أو لمسؤولك، لأنك اعترفت بوحدانية الله، أو اعترافك بوحدانية الله تحملك على اعترافك بالحقوق التي أوجبها الله عليك للمخلوقين. فما أعظمها من كلمة لا إله إلا الله. ولهذا مهما قمت به من حقوق الخلق ولكن أخللت بحق الله فإنه لن ينفعك في الآخرة. ما لا تستفيد في الآخرة، ولربما استفدت منه في الدنيا ما تعمله من خير للناس أو إحسان، لكن لا ينفعك في الآخرة، فتخرج من الدنيا وليس معك من أعمالك شيء. وهذا حتى الكافر، فإنه إذا قدم أو فعل حسنة أخذ جزاءها في الدنيا، ولكن حين في الآخرة لا. ولهذا قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجدير بكل عاقل أن يعرف حقيقة التوحيد، وأن يجعل هذه الحقيقة منطلقها من كلمة لا إله إلا الله، بحيث أنها تفرض عليه إفراد الله بعبادته. ولو أغوته نفسه وشيطانه بأنه توحيد بأسماء وصفاته فحسب، وأفعال الإنسان صرفها لغير الله، لن ينفع. فالمقصود ما يصدر منك أنت، وما تفعله أنت، وما تعامل به ربك، معاملتك هي التي تحاسب عليها ثوابا وجزاء. فلهذا صار للتوحيد أهمية. ولا يقال أن التوحيد أهميته في الأصول فحسب، بل له شأن عظيم وأهميته بالأصول والفروع. ولعلك تأذن لي يا شيخ في الماحة بسيطة إلى هذا الموضوع، بعد أن أشرت إلى أن من أعظم أهمية التوحيد أو دراسة التوحيد تحقيق العبودية لله عز وجل كمطلب أساس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ألمحت إلى أن في تحقيق العبودية لله أيضا أداء لحقوق الناس. وفي هذا الماحات كثيرة ترد في الكتاب والسنة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكأني ألمح أن ثمة علاقة بين أداء حقوق الناس وتحقيق العبودية لله عز وجل بهذا التوحيد. هذه قضية أشرتم إليها وهي مهمة في تحقيق العبودية لله عز وجل وأداء حقوق الناس، ثم في اتباع دعوة الرسل بالسير على منهج التوحيد. هذه مهمة، وقد يغفل عنها كثير من الناس، فيركز على جانب المحاسن، محاسن الأخلاق، وعلى من حيثها بدون تفصيل. ويتناسى الدافع له إلى أن يقوم بمحاسن الأخلاق للناس أو للبهائم أو لأي نفس رطبة. فأساس ذلك، أساس الانتفاع مما يبذله أو يعامل به الناس من محاسن الأخلاق، أساسه حقيقة التوحيد. إذا صدق مع الله في وحدانيته فإنه يثيبه على ما فعل. الله أكبر. وإن اختل التوحيد عنده فإنه لا ينفعه، إلا ربما ينال شيء من نصيب من الدنيا. اللهم من الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، سواء أثابه في الدنيا أو أثابه في الآخرة. وقد تقدم أن حتى الكافر إذا عمل حسنة عجل له ثوابها في الدنيا، والمسلم مهمته الدنيا والآخرة. الله أكبر. نعم. أيضا أشرتم إلى موضوع هام في أهمية دراسة هذا التوحيد، ألا وهو أن المسلم عندما يدرس التوحيد ويطبقه فإنه يسعى للهدف الذي من أجله خلقه الله عز وجل وهي العبودية، ثم إنه يسعى من أجل الحصول على العطاء الرباني الجنة والسلامة من النار، كما أشرتم إلى ذلك بارك الله فيكم الشيخ في قضية أن التوحيد منجاة من النار وطريق إلى الجنة. هناك موضوع مهم أيضا في قضية دراسة التوحيد أود أن أشير إليه إذا سمحتم لي يا شيخ، ألا وهو موضوع وحدة الأمة الإسلامية، وهذا يلمح في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرتم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالتوحيد، دراسة التوحيد، تحقيق هذا التوحيد، سلامة للأمة من الفرقة، وسلامة لها من المهلكة التي أصابت الأمم السابقة. وهذه القضية قد ظهرت في بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحابة لما كانوا على عقيدة واحدة على ما هم عليه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، أمة واحدة أرهبت الأمم وفتحت الفتوحات وفتحت الفتوحات، لأن حقيقة التوحيد حقيقة ثابتة، وحين ما بعدت عن موطن الرسالة وعن وقت الرسالة وجاء بعض الأمور وبعض الأهواء حصل التفرق. وقد جاءت الإشارة إلى هذا الحديث: خير أمة قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، فدل على أنه أن الأمة كلما قربت من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام كانت على خير. ومنهج الرسول باقي إلى يوم القيامة، ولهذا من سلكه وقام بحقه ظهرت آثاره عليه حتى ولو بعد وفاة الرسول بقرون. وقد اتضح ذلك في دعوة هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود، لما دعوا إلى حقيقة التوحيد ونبذ الخرافات حصل ولله الحمد ما حصل من الاتفاق والوئام، لأن كلهم اتجهوا إلى قبلة واحدة، وكلهم اتجهوا إلى صلاة واحدة، وكلهم اتجهوا إلى طاعة الحاكم كما جاء في القرآن والسنة، فلم تكن هناك ضلالات تتنازعهم. وبهذا دخلوا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاجتمعت القلوب فاجتمعت الأجسام. فحقيقة التوحيد ليست في السهلة وآثارها العائدة على المجتمعات، ومتى أن تنازعوا في حقيقة التوحيد واختلت فإنه لن ينفعهم، ولو مهما دعوا إلى بعض المحاسن، محاسن الإسلام الأخرى. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين في كل مكان لكل خير، وأن يلهمهم رشدهم، وأن يعيدهم إلى جادة دينه، إنه جواد كريم.